ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب، نسمع أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ونقف عند معانيها، ونبين أحكامها. ولازلنا أيها الأحبة نشرح في كتاب الطهارة، ونواصل اليوم شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، وصححها الشيخ ناصر الألباني رحمه الله ورحم المؤلف في صحيح الترغيب والترهيب. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الترهيب من الكلام على الخلاء. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله يمقث على ذلك. رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه ولفظه كلفظ أبي داود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. رواه كلهم من رواية هلال بن عياض أو عياض بن هلال عن أبي سعيد، وعياض هذا روى له أصحاب السنن ولا أعرفه بجرح ولا عدالة، وهو في عداد المجهولين. نعم، هذا الحديث قال فيه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله إنه صحيح لغيره، وقد صححه الشيخ لشواهد ذكرها وبينها في السلسلة، سلسلة الأحاديث الصحيحة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان. المناجاة هي حديث السر، وهو الحديث بصوت خفيض بين اثنين فأكثر، هو الحديث بصوت خفيض بين اثنين فأكثر. لا يتناجى اثنان على غائطهما، أي حالة كونهما يقضيان الحاجة، سواء كان ذلك في حال التبول أو في حال التغوط. ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله يمقت على ذلك. يمقت على ذلك أي يغضب، وهو كما قال العلماء أشد الغضب. وقد تقدم معنا أيها الإخوة أن ربنا يغضب وأن غضبه يتفاوت فيشتد ويخف وينطفئ، فيغضب الله عز وجل وينطفئ غضبه كما إذا تصدق الإنسان فإن الصدقة تطفئ غضب الرب، والله يغضب إذا انتهكت محارمه، فإذا فعل العبد الحرام فإن ربنا سبحانه وتعالى يغضب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يمقت على ذلك دليل على أن هذا الفعل قبيح جدا. قال رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له وابن خزيمة في صحيحه ولفظه كلفظ أبي داود، قال أي قال أبو سعيد الخدري سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. والمعنى واحد. وهنا أيها الإخوة ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يتكلم الرجلان أو المرأتان حال قضاء الحاجة وينظر أحدهما إلى عورة الآخر، فهما يجمعان بين أمرين: الكلام حال قضاء الحاجة والنظر إلى العورة، وهذا حرام بلا شك، وهو الذي ورد فيه هذا الحديث. والحالة الثانية أن ينظر كل واحد منهما إلى عورة أخيه من غير كلام، أن ينظر كل واحد منهما إلى عورة أخيه من غير كلام، وهذا أيضا حرام بالاتفاق، لأن العلماء مجمعون على وجوب ستر العورة وعلى حرمة النظر إلى العورة من غير ضرورة. والحالة الثالثة أن يكلم أحدهما الآخر فقط بدون نظر إلى العورة، أن يكلم أحدهما الآخر فقط بدون نظر إلى العورة، وهذا الكلام إن كان من الكلام المعتاد ليس من ذكر الله فالجمهور على أن هذا مكروه إذا كان لغير حاجة، أما إذا وجدت حاجة فإن الكراهة تسقط. يعني يقولون حديث الرجلين حال قضاء الحاجة من غير نظر إلى العورة مكروه إذا لم توجد حاجة، أما إذا وجدت حاجة فإن الكراهة تسقط، كما لو أراد أن ينبهه على شيء يحتاج إليه أو أراد أن يطلب منه ماء، انتهى الماء الذي عنده وأراد أن يطلب منه ماء، هنا تسقط الكراهة. واستدل الجمهور على الكراهة هنا بأن هذا مما يستقبح عرفا، والعرف ملتفت إليه شرعا، أن هذا مما يستقبح عرفا والعرف ملتفت إليه شرعا. وقال بعض أهل العلم إنه لا يكره. طيب، هل ينسحب هذا الحكم على الكلام في مكان قضاء الحاجة ولو لم يكن حال قضاء الحاجة. سواء كان في مكان واحد أو في مكانين، عاملان دخلا الحمام لإصلاحه، هما لا يقضيان الحاجة، هل نقول هنا إن الجمهور يرون أنه يكره؟ أو كان في حمامين مختلفين لكن لم يكن حال قضاء الحاجة، كما في دورات المياه مثلا في المساجد، هذا في حمام وهذا في حمام، ولم يكونا على قضاء الحاجة فكلم أحدهما الآخر، فهل هذا يكره؟ الجواب نعم، جمهور العلماء يقولون هذا مكروه، فهم يكرهون الكلام حال قضاء الحاجة أو في مكان قضاء الحاجة، لكن الأقوى والله أعلم هنا أنه لا يكره، أنه لا يكره لعدم وجود المانع، لعدم وجود المانع. هذا إذا كان الكلام معتادا. طيب إذا كان الكلام بذكر الله، كما لو عطس رجل في الحمام، هل له أن يحمد الله؟ وهل لرجل آخر سمعه في حمام آخر أن يشمته فيقول يرحمك الله؟ هذا ذكر، فهل هذا جائز؟ الجمهور من أهل العلم على أن هذا مكروه، على أن هذا مكروه. لماذا يا جمهور يكره؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ إذا أراد أن يدخل الخلاء، فلو لم يكن الكلام مكروها لتعوذ عند إرادة قضاء الحاجة، لكن كما ثبت في صحيح البخاري كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قالوا فدل ذلك على أن ذكر الله في داخل الخلاء، في داخل الحمام، في داخل الكنيف مكروه. أيضا قالوا لأن ذكر الله في الكنيف في الحمام فيه نقص تعظيم لله، فيه نقص تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولأنه يقبح في نفوس المؤمنين. لو أن مؤمنا سمع رجلا في داخل الحمام يقول الله أكبر لاستقبح هذا ورأى هذا شيئا عظيما، قالوا إذن هو مكروه. وقيل لا يكره عند وجود سببه، كما لو عطس أو سمع من حمد الله وقد عطس، وهذا قول للإمام مالك رحمه الله ورجحه بعض المالكية. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، كما عند مسلم في الصحيح، ولأن هذا كان معروفا عند السلف، فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن سيرين رحمه الله سئل عن الرجل يعطس في الخلاء فقال لا أعلم بأسا بذكر الله عز وجل، لا أعلم بأسا بذكر الله عز وجل، يعني لا بأسا يقول الحمد لله. والأقرب والله أعلم قول الجمهور أنه يكره ذكر الله داخل الخلاء. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يخرج اثنان إلى الغائط فيجلسان يتحدثان كاشفين عن عوراتهما فإن الله يمقت على ذلك. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لين. وقد قال الألباني إنه صحيح لغيره، والكلام فيه هو ما في الحديث السابق. نعم. قال يرحمه الله: الترهيب من إصابة البول الثوب وغيره وعدم الاستبراء منه. نعم، المؤمن أيها الإخوة طاهر معنى وحسا، فهو طاهر معنى بالإيمان، فالمؤمن طهره الله عز وجل بالإيمان، فينبغي عليه أن يجتنب القاذورات المعنوية، والقاذورات المعنوية هي المعاصي سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فإنها قاذورات يجب على المؤمن أن يجتنبها. والمؤمن التقي النقي أيها الإخوة إذا علم أن الله حرم شيئا اجتنبه، ولا ينظر إلى كونه صغيرا أو كبيرا، ولا يتساهل، لأنه يعلم أن الذي حرمه هو الله الذي خلقه ورزقه ورباه بالنعم، وهو الذي أعطاه القدرة على الفعل، وهو الذي سيقف بين يديه يوم القيامة وسيكلمه وهو يراه ويسمع كلامه، فيستحي من الله حق الحياة أن يعصي الله، فيجتنب هذه القاذورات، كما أنه طاهر حسا برفع الحدث إذا وجد سببه، وباجتناب النجاسة. ولذلك يجب على المؤمن أن يجتنب النجاسة الحسية وأن لا يتساهل في ذلك، فلا يتساهل في إصابة البول ثوبه أو بدنه، بل يتحرز من ذلك غاية التحرز. ولذلك عقد الحافظ المنذري هذا الباب: الترهيب من إصابة البول الثوب وغيره وعدم الاستبراء من ذلك، أي الترهيب من الاستعجال عند التبول حتى يقوم ولم ينتهي من بوله فيتنجس، أو من عدم التحرز من البول، وهذا معنى وعدم الاستبراء من ذلك. عدم الاستبراء يعني عدم الاستنقاء والتحرز من إصابة البول للثوب أو البدن. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. رواه البخاري، وهذا أحد ألفاظه، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، أي أن الله عز وجل أسمع نبيه صلى الله عليه وسلم تعذيبهما، تعذيب صاحب القبرين في قبريهما، فقال: إنهما ليعذبان، أي إن صاحب القبرين، إن صاحبي القبرين لا يعذبان. ولا شك أنه ليس المراد أن القبرين يعذبان، وذلك أن الشيء يطلق على المحل وعلى الحال. القرية إذا تقول ذهبت إلى القرية وسلمت على القرية، هنا يراد المحل، يراد الحال في المحل وهم الناس. وعندما تقول هدمت حيطان القرية فهنا المراد المحل والمكان، إنهما لا يعذبان. وفي الحديث إثبات عذاب القبر. وفي القبر نعيم وعذاب، والعياذ بالله من عذابه. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وهذا عند مسلم في الصحيح. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعدما غربت الشمس فسمع صوتا، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه يهود تعذب في قبورها، هذه يهود تعذب في قبورها. فعذاب القبر ثابت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. والذين يقولون: إنا فتحنا القبور فما وجدنا عذابا، بعض الناس الذين لا يقفون عند النصوص ويدخلون عقولهم القاصرة التي لا تدري ما يقع بعد ساعة في مثل هذا، قالوا: فتحنا القبور فما وجدنا عذابا. فإنا نقول لهم: هذا الرجل الحي فيه روح أو ليس فيه روح؟ كل عاقل يقول فيه روح. نقول: فهل وجدتم الروح عندما فتحتم جسد هذا الإنسان لإجراء عملية؟ تجدون القلب وتجدون الرئة وتجدون، هل وجدتم الروح؟ ما تجدون الروح. هذا أمر بقدرة الله عز وجل تعجز عنه أنت أيها البشري أن تدركه. وذكر أن رجلا قال لأحد العلماء: أنا لا أؤمن إلا بالمحسوس. فقال له الشيخ، وكانت معه امرأته: هل تحب امرأتك؟ قال: نعم. قال: وهل هي تحبك؟ قال: نعم. قال: أنت لا تؤمن بهذا. لماذا؟ قال: لأنه ليس محسوسا. هات الحب، أرني هذا الحب المحسوس. قال: هي تقول كذا وتفعل. قال: هذا آية على الحب وليس الحب. والله أقام لنا الآيات ودلنا. فهؤلاء الذين قصرت عقولهم وقالوا إن نفتح القبور فلا نجد عذابا، فإنا نقول لهم إن الله عز وجل قادر على كل شيء، وليس كل موجود في الدنيا يقينا ترونه أنتم، كما قلنا الروح مثلا، فكيف بما كان في أمور الآخرة؟ قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. اختلف العلماء في المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير على 8 أقوال، لكن الراجح والأدق من أقوال أهل العلم أنهما ما يعذبان في كبير في ظنهما وزعمهما، فهما في حياتهما كان يريان هذا الشيء سهلا، أو ليس بكبير تركه، فهما بإمكانهما أن يترك هذين الذنبين في حال حياتهما، لكنهما تساهلا. قال بلى إنه كبير. أيضا اختلف العلماء في المراد بهذه الجملة، وأدق ما قيل في هذا بلى إنه ذنب كبير، فهو في وصفه ذنب كبير، وإن كان يزعمان في حياتهما أنه أمر هين. أما أحدهما، أما معناها مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، فكان يمشي بالنميمة، والنميمة كما تقدم معنا نقل الكلام بين الناس على سبيل السعاية والإفساد، وقد تقدم الكلام عن النميمة وأنها تفسد حياة النمام وتفسد ما بين الأحبة، وأنها سبب لعذاب القبر وسبب للحرمان من الجنة، لا يدخل الجنة قتات أي نمام. فهذا الحديث دليل على أن النميمة سبب من أسباب عذاب القبر، وهذا الذي قلنا لكم فيه يا إخوة، إن المؤمن طاهر معنى، فيجب عليه أن يجتنب القادرات المعنوية التي هي الذنوب. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، فكان لا يستتر من بوله، معنى كان لا يستتر أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة تقيه منه، وليس المقصود يا إخوة أن يضع شيئا بينه وبين بوله، ولكن هذه السترة معنوية، يعني كان لا يحترز من البول، كان لا يحترز من البول، ولا يجتهد في اجتناب أن يصيبه البول. والناس في هذا يا إخوة طرفان ووسط، فأما أحد الطرفين فهو الذي يعجل في بوله ولا يستبرئ ولا يستنزه، فقد يقوم ولا زال البول جاريا فيتلوث به، وهذا مذموم، بل هذا من كبائر الذنوب، لأنه سبب من أسباب عذاب القبر. وطرف موسوس إذا دخل الحمام لا يكاد يخرج، يخاف من أنه بقي شيء، ربما خرجت نقطة، وربما عصر نفسه وخرجت نقطة، قال ها لو خرجت كان خرجت، ويغسل عضوه ثم يرى قطرات الماء تسقط، قال يمكن معها بول، فيغسل عضوه مرة ثانية، ولا زال الشيطان يستجريه إلى هذا الأمر حتى يخرج الوقت وهو لم يخرج من الحمام. والبول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كالدر، إن تركته قر وإن استدررته در. البول في العضو مثل الحليب في ثدي الأم، إن تركه الصبي جف الحليب كأنه ما في شيء، وإن طلبه الصبي سال الحليب. والوسط هو من يتأنى حتى يقضي بوله على المعتاد ثم يستنجئ ويقوم، فلا تساهل ولا وسوسة. ولا شك يا إخوة أن الوسواس من الشيطان، ويغر صاحبه بأنه احتياط للدين، وهو يريد أن يضيق عليه حياته وأن يترك الدين شيئا فشيئا. ولا علاج للوسواس إلا بتركه مطلقا، أن تعتقد أنه لا يضرك، وهو والله لا يضرك أيها الموسوس، وأن تتركه نهائيا ولا تلتفت إليه. والوسط هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضوان الله عليهم. نعم. قال رحمه الله: وفي رواية للبخاري وابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث. نعم. قال: وفي رواية للبخاري وابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط. الحائط يا إخوة ليس الجدار، الحائط هو البستان، الحائط هو البستان. مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة، هذا شك من الراوي، شك من جرير شيخ البخاري، شيخ البخاري هو الذي شك. والروايات الأخرى تدل على أن هذا في المدينة وليس في مكة. فسمع صوت إنسانين، هذا الذي قلت لكم إن الله عز وجل أسمع نبيه صلى الله عليه وسلم صوت تعذيبهما والعياذ بالله، يعذبان في قبورهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى. وفي هذا يا إخوة دلالة على أمر عظيم، وهو أن جهل المسلم بكون الذنب كبيرا لا يعفيه من العقوبة. إذا علم المسلم أن هذا حرام ففعله حلت عليه العقوبة إن شاء الله، ولو لم يعلم أن الذنب كبير. المهم أنه علم أنها معصية وأنه ذنب. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما يعذبان في كبير، أي في زعمهما وظنهما أنه ليس كبيرا، ومع ذلك عذب به. وهذا الذي قررته لكم مرارا يا إخوة، أن الجهل بالأثر ليس لا يدخله العذر، الجهل بالعقوبة لا يدخل العذر. لو جاءنا إنسان وقال وجدناه سكرانا، خذناه سكران، فلما أفاق سألناه قال أنا شربت شيئا ما علمت أنه خمر، وثبت عندنا هذا أنه كان جاهلا، فهذا عذر لأنه جهل أنه خمر. لكن لو أن قبضنا عليه وهو سكران ولما أفاق سألناه قال نعم أنا شربت خمر، قلنا إذن سنجلدك. قال أنا ما أدري، لو كنت أدري أنكم تجلدون الذي يشرب الخمر ما كنت شربت الخمر. نقول هذا ليس عذرا، لأن هذا جهل بالعقوبة وليس جهلا بالحكم. فهذان جهلا أن الذنب كبير، علم أنه ذنب لكن جهلا أنه كبير، فعذب بهذا الذنب الكبير ولم يعذر في باب العقوبة. كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. نعم. قال رحمه الله: وبوب البخاري عليه باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. وهذا الراجح من أقوال أهل العلم أن عدم التنزه عن البول من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه بعذاب القبر. نعم. قال يرحمه الله: قال الخطابي: قوله وما يعذبان في كبير معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أراد أن يفعل، وهو التنزه من البول وترك النميمة. ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين، وأن الذنب فيهما هين سهل. قال الحافظ عبد العظيم: ولخوف توهم مثل هذا استدرك، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلى إنه كبير. وقد والله تقدم أعلم بيان هذا. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عامة عذاب القبر في البول، فاستنزهوا من البول. رواه البزار والطبراني في الكبير والحاكم والدارقطني كلهم من رواية أبي يحيى القتاس عن مجاهد عنه. وقال الدارقطني: إسناده لا بأس به، والقتاس مختلف في توثيقه. نعم. وقد رواه الطبراني في الكبير من طريق أخرى، فالحديث صحيح لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر، أي أكثر عذاب القبر في البول، أي بسبب البول. فاستنزهوا، أي اطلبوا التنزه من البول. والتنزه هو التباعد، أي احرصوا على أن تبتعدوا عن أن يصيب البول ثوب أحدكم أو جسده، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وكما قلت هذا هو التباعد من غير وسوسة، أما الوسوسة فمذمومة شرعا وليست مطلوبة. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر من البول. رواه الدارقطني وقال: المحفوظ مرسل. نعم، بمعنى الحديث السابق. وقد قال الشيخ الألباني إنه صحيح لغيره. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي بيني وبين رجل آخر، إذ أتى على قبرين فقال: إن صاحبي هذين القبرين يعذبان، فأتياني بجريدة. قال أبو بكرة: فاستبقت أنا وصاحبي فأتيته بجريدة فشقها نصفين فوضع في هذا القبر واحدة وفي ذا القبر واحدة. قال: لعله يخفف عنهما ما دامتا رطبتين، إنهما يعذبان بغير كبير الغيبة والبول. رواه أحمد والطبراني في الأوسط واللفظ له، وابن ماجه مختصرا من رواية بحر بن مرار عن جده أبي بكرة ولم يدركه. نعم، هذا الحديث قال فيه الشيخ الألباني رحمه الله: حسن لغيره. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بيني وبين رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم، فكان يماشي الناس، وكان يركب على الحمار، وكان يردف على الحمار صلى الله عليه وسلم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بيني وبين رجل آخر، إذ أتى على قبرين، أي مر على قبرين، فقال: إن صاحبي هذين القبرين يعذبان، فأتياني بجريدة. الجريدة هي من سعف النخل، ولا تسمى جريدة إلا إذا جردت من الخوف، فكانت مثل العصا، جردت من الخوف فتسمى جريدة لأنها مجردة من الخوص. قال: فاستبقت أنا وصاحبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب، والمؤمن إذا سمع طلب النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى الامتثال، ورجي أن يكون من أول الناس امتثالا. والسلف الصالح رضوان الله عليهم إذا سمعوا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقفون هل هو واجب هل هو سنة، يكفيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب، فكيف يقف المؤمن؟ كيف يتردد المؤمن ما دام مستطيعا؟ قال: فاستبقت أنا وصاحبي، كل واحد منهما يريد أن يسبق ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالجريدة. قال: فأتيته بجريدة فشقها نصفين فوضع على القبر في هذا القبر واحدة، يعني نصفا، ووضع في هذا القبر واحدة أي نصفا، فقال: لعله يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. وسيأتي إن شاء الله في آخر الباب بيان هل يشرع أن توضع الجريدة على القبور، أو يزرع زرع على القبر. سنتكلم عن هذا إن شاء الله في آخر هذا الباب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما يعذبان، ونصب الجريدة الرطبة، وهذه علامة جعلها الله له، لأن التخفيف عنهما إنما هو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله. وجعل الله له علامة التخفيف ما دام أن الجريدة رطبة، فهذه علامة جعلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. إنهما يعذبان بغير كبير الغيبة والبول. البول يعني أنه كان لا يستتر من البول ولا يستنزه من البول. والغيبة تقدم بيانها، وهي ذكرك أخاك بما يكره. وبعض أهل العلم قال هذا الحديث يدل على أن الغيبة والنميمة بمعنى واحد، وليس الأمر كذلك، بل الغيبة والنميمة بينهما فرق. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة نقل الكلام على سبيل السعاية والإفساد، وقد تجتمعان في شخص، فالذي ينقل عن أخيه كلاما يكرهه إلى غيره ليفسد ما بينهما فهذه غيبة ونميمة، غيبة ونميمة اجتمعتا في حق هذا الرجل. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة. وصححه الشيخ ناصر. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليها، فقال بعضهم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ويحك، ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم فعذب في قبره. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. نعم، هذا الحديث الصحيح الذي صححه الألباني فيه هذه القصة. قال عبد الرحمن ابن حسنة رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقة. ما هي الدرقة؟ الدرقة يا إخوة الدرع يصنع من الجلود فقط، لا يوضع فيه خشب ولا حديد. الدرع الذي يضعه المقاتل على صدره أو يضعه في يده يحمي به صدره، إذا كان يصنع من الجلود خاصة يسمى درقة، وهذا كان معروفا عند أهل الحبشة، وكان أهل الحبشة ماهرين في صناعته. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده درعه المصنوع من جلد، فوضعها أي استتر بها، جعلها بينه وبين الناس، جعلها بينه وبين الناس، ثم جلس أي خلفها، جلس خلفها وهي بينه وبين الناس، فبال إليها أي متوجها إليها مستترا بها. وفي هذا يا إخوة بيان أنه يجوز البول قريبا من الناس إذا كان البائل مسترا عنهم، يجوز البول قريبا من الناس إذا كان البائل مسترا عنهم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بال قريبا من الناس، ولكنه جعل الدرع سترة بينه وبينهم، فبال إليها فقال بعضهم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. قال بعض أهل العلم لعل القائل كان منافقا، لكن الأقرب والله أعلم أنه من الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه جاء في رواية أبي داود فقلنا، وجاء في رواية البيهقي فتكلمنا فيما بيننا. وسبب قولهم هذا يا إخوة أنهم ما تعودوا هذا الصنيع، فقالوا هذا تعجبا وليس استهزاء ولا سخرية ولا سبا، لكن من باب التعجب قالوا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. وذلك يا إخوة أن الشأن عند العرب أن الرجل كان لا يبول قاعدا وإنما يبول قائما، وإنما الذي يبول قاعدا هو المرأة. فلما قعد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انظروا إليه لا يبول كما يبول الرجال في العادة، يبول كما تبول المرأة، من باب التعجب من هذا الصنيع من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك، وويحك كلمة زجر، ما علمت ما أصاب، أي ما علمت العذاب الذي أصاب صاحب بني إسرائيل، أي أصاب واحدا من بني إسرائيل كان له شأن عندهم، يعني كان له مقام عندهم. وإسرائيل كما تعلمون هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ومعنى إسرائيل يعني عبد الله، لأنه بالسريانية إسرائيل تعني عبد الله بالعربية. ويحك ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل، كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض. كان إذا أصابهم البول أي أصاب ثيابهم، كما في رواية البخاري ثوب أحدهم، أو أصاب أبدانهم كما في رواية مسلم جلد أحدهم، وفي رواية أبي داود جسد أحدهم. قرضوه أي قطعوه بالمقاريض، والمقراض آلة تقرض بها الأشياء مثل المقص. فكانوا إذا أصاب البول ثوب أحدهم جاء بالمقراض فقص الثوب، وإذا أصاب جلد أحدهم جاء بالمقراض فقص الجلد. ثم اختلف العلماء، قال بعضهم المراد بالجلد هنا الثوب من الجلد، الثوب من الجلد وليس جلد البشرة، وقال بعض أهل العلم بل هو جلد البشرة، وهذا من الإصر الذي كان عليهم، كانوا لا يتطهرون بالماء. إذا أصاب البول جلد أحدهم قطع الجلد. فنهاهم، أي نهاهم صاحبهم هذا عن هذا الفعل، مع أنه كان مشروعا في دينهم واجبا عليهم. فعذب في قبره، عذب في قبره. طبعا يا إخوة هذا الذي تفعله بنو إسرائيل هذا ثابت في الصحيحين، فعند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، أي إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرضه. وعند مسلم في الصحيح إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. فهذا كان في دينهم واجبا عليهم، فهذا الرجل صاحب الشأن عندهم نهاهم وقال لا تفعلوا، هذا تشدد، فعذبه الله عز وجل في قبره. وفي هذا يا إخوة دلالة على أمر عظيم يجب أن نحذره، وهو أن نهي المسلم عن فعل الواجب أو عن ترك الحرام بحجة عدم التشدد من كبائر الذنوب. من علم أن شيئا واجب واعتقد وجوبه وفعله، اعتقد وجوبه بناء على الدليل وفعله، لا يجوز لمسلم أن يقول له اتركه، فهذا تشدد. أو علم أنه حرام بالدليل فتركه، لا يجوز لمسلم أن يقول له افعله، هذا تشدد. بعض الناس إذا رأى أحدا من إخوانه أعفى لحيته، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى وفروا اللحى، والأمر يدل على الوجوب. يأتي يقول يا أخي احلق لحيتك يا أخي، ما هذا التشدد؟ نحن في القرن العشرين، الله غفور رحيم، يعني الناس كلهم في النار إلا أنت؟ هذا من كبائر الذنوب. فهذا الرجل من بني إسرائيل لما نهاهم عن فعل ما أوجبه الله عليهم بحجة عدم التشدد عذبه الله في القبر، فدل هذا على أن هذا من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. من أسباب عذاب القبر يا عبد الله أن ينهى المسلم مسلما عن فعل واجب أو عن ترك محرم، فهذا والعياذ بالله من أسباب عذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا أن يبين لهم أنه إنما بال قاعدا من أجل التنزه عن البول، وكأنه قال ما بالكم، الله ما كلفنا كما كلف بني إسرائيل، فأنا أفعل ما كلفنا به، وهو التنزه عن البول، وهو التنزه عن البول. والبول قائما، بول الرجل قائما جائز، لحديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فقام كما يقوم أحدكم فبال. الصباطة مكان القمامة، والعادة أنه يكون رخوا ليس صلبا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقام فبال قائما، ولكن البول جالسا أفضل، لأنه أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أستر، ولأنه أبعد عن أن يصاب الإنسان برشاش البول، فالبول جالسا أفضل كما دل عليه هذا الحديث في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمررنا على قبرين فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه، فقلنا: ما لك يا رسول الله؟ فقال: أما تسمعون ما أسمع؟ فقلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: فيما ذلك؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة، فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة. قلنا: وهل ينفعهم ذلك؟ قال: نعم، يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. رواه ابن حبان في صحيحه. نعم، هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين، فقام أي وقف، فقمنا معه أي وقفنا معه، وقفنا لوقوفه صلى الله عليه وسلم، فجعل لونه يتغير، جعل لون وجهه يتغير حتى رعد كم قميصه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينتفض، لونه يتغير وهو ينتفض، جسده الشريف صلى الله عليه وسلم ينتفض حتى بدأ قميص كم القميص ينتفض. فقلنا ما لك يا رسول الله؟ قال أما تسمعون ما أسمع؟ فقلنا وما ذاك يا نبي الله؟ يعني لا نسمع، ما هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا العذاب تغير لونه وأصبح ينتفض صلى الله عليه وسلم من شدة هذا العذاب. في ذنب هين ليس وصفا للذنب، وإنما كما قلنا في ذنب هين في نظر فاعليه وزعمهم، أو في ذنب هين تركه. قلنا فيما ذاك؟ قال كان أحدهما لا يستنزه من البول، لا يطلب التنزه من البول، يهمل فيصيبه البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه. نعوذ بالله، اللسان هذا قد يرتفع بالإنسان إلى أعظم الدرجات، وقد يهوي بالإنسان في الدركات والعياذ بالله. وسيأتي إن شاء الله أن المؤمن الموفق لا يقول بلسانه إلا خيرا، ما علم أنه خير واستبان له قال به. ولذلك بعض السلف وسيأتي إن شاء الله يقولون اللسان أعظم جرما من السنان. كان السلف يكفون أسلحتهم في الفتنة، فإذا تبين لهم الحق كانوا من أسرع الناس إعمالا للسيوف جهادا في سبيل الله. فكذا في اللسان، الإنسان يحرص على أن يكف لسانه، فإذا دعاه الله إلى أن يتكلم كان من أحرص الناس على الكلام، وسيأتي إن شاء الله. وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه، فأذية الناس باللسان حرام كما تقدم معنا مرارا، ويمشي بينهم بالنميمة. والمحقق عند أهل العلم أن هذه القصص متعددة والأسباب واحدة، والقصص متعددة لاختلاف الوصف. فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة، أي على كل قبر واحدة. وتقدم في القصة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة واحدة فشقها نصفين. قلنا وهل ينفعهم ذلك؟ قال نعم، يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. فهم بعض أهل العلم أن هذا يدل على أن وضع الجريدة على القبر ينفع المعذب، ولكن هذا الفهم مرجوح، والذي عليه الأكثر أن هذا لا يشرع لغير النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته بالتخفيف عنهما، وجعلت علامة ذلك أن تيبة الجريدة التي وضعت على القبر. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأحببت بشفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبين. فأحببت بشفاعتي، ليس بالجريدة، أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبين. وهذا في صحيح مسلم. إذن يا إخوة، ليس لأحد أن يضع جريدة على قبر أحد، لا على قبر أبيه ولا على قبر أمه ولا على قبر صديقه ولا على قبر جاره، ولا أن يغرس شجرة. بعض الناس إذا دفنوا الميت غرسوا شجرة عند رأسه ويسقونها كل أسبوع، أو يعطون العامل في المقبرة أجرة يسقيها. هذا غير مشروع، بل ممنوع. فليس لأحد أن يضع جريدة على قبر أحد مستدلا بهذا الحديث، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع الجريدة على كل قبر، وإنما وضع الجريدة على قبر علم أن صاحبه يعذب، وليس لنا إلى ذلك طريق. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة قبر كثيرا، ما وضع الجريدة على القبور إلا على قبر علم أن صاحبه يعذب، وليس لنا نحن طريق إلى ذلك. والوجه الثاني يا إخوة أن وضع الجريد على القبر فيه سوء ظن بالمقبور، لأن لماذا يوضع الجريد؟ يوضع لأن المقبور يعذب، ففيه سوء ظن بالمقبور وهو أنه يعذب، وهذا لا ينبغي. والوجه الثالث ذكرناه سابقا، وهو أن التخفيف عنهما لم يكن بسبب الجريد، وإنما بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهما، وإنما وضع الجريد كان علامة إلى أمد التخفيف، علامة على أمد التخفيف فقط. وعليه فما يفعله بعض الناس من وضع الجريد على القبور منكر، يجب إنكاره ورده لهذه الوجوه الثلاثة، وكلها تقتضي المنع، كلها تقتضي المنع من وضع الجريد على قبور الناس. وأقبح منه وضع الورود على القبور، فبعض الناس يضع باقة ورد على قبر أبيه، وإذا زاره أتى معه بورد، هذا أقبح من وضع الجريد، لأنه فوق ما تقدم فيه تشبه بالكفار، فهذا ليس من صنيع المسلمين، وإنما هذا من صنيع الكفار، يأتون بالورود ويضعونها على يعني القبور، فهذا لا يجوز ويجب النهي عنه. وإنما من أراد أن ينفع صاحب القبر فليدعو له. إذا دفن وفرغ من دفنه يسأل الله له التثبيت ويدعو له، وإذا زار القبور دعا لأهل المقبرة، وإذا زار قبر ميته خاصة دعا له. فهذا الذي ينفع المقبور وتغفر به ذنوبه وترفع به درجته عند الله عز وجل. وإنك لتعجب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف يترك بعض أفرادها المشروع ويفعلون الممنوع، والخير كله في طريق محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما عرف الخير إلا من لزم طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يجمع له خير الدنيا والآخرة. أما من اتبع الأهواء والبدع وتنحى عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم فهو إنما يسير وراء شيطان. فإن على الصراط المستقيم الذي دعا عليه النبي صلى الله دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم طرقا، وعلى رأس كل طريق شيطان يدعو إليه، وقد يتضافر شياطين الإنس والجن في الدعوة إلى الطريق الذي يخالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالخير والبركة والعزة والسعادة والحياة الطيبة الهانئة في الدنيا والفوز والأمن عند لقاء الله عز وجل والفوز بالجنة والفوز برؤية الله عز وجل منوط هذا كله بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نسير وراءه. جعلني الله وإياكم من أهل هذه الكرامة، ورزقني وإياكم ووالدينا ومن نحب جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله عليكم، هذه الشفاعة هل هي من المستثنى؟ لا، العلماء اختلفوا هل صاحب القبرين من المسلمين أو من الكفار، والصواب أنهما من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناط تعذيبهما بهذين الذنبين. ولو كان من الكفار لكان الأصل فيهما الكفر. ولذلك الذي عليه المحققون من أهل العلم أن صاحبي القبرين من المسلمين، وهذه شفاعة لهما، ولا يتكلم العلماء عنهما، لأن لا يتكلم العلماء عنها، لأن العلماء إذا تكلموا عن الشفاعة فإنما يتكلمون عن الشفاعة يوم القيامة، وهذه ليست منها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما حكم اجتماع بعض النساء في بيت إحدى الأخوات والاتصال بأحد طلاب العلم بإلقاء كلمة توجيهية لهن أو عقد درس على هذه الطريقة، ويكون المنسق مع الشيخ ابن صاحبة البيت؟ لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جعل للنساء يوما، ولما خطب يوم العيد ورأى أنه لم يسمع النساء ذهب إلى النساء ووعظهن وأمرهن بالصدقة. فاجتماع بعض المسلمات في مكان لاستماع درس من طالبة علم موثوقة أو من شيخ عن طريق الهاتف فهذا جائز، ما فيه بأس ولا يذم، بل هو من الأمور المحمودة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. صلى الله عليكم، مجموعة من الأسئلة جاءت حول ما يتعلق بالدعوة للمظاهرات في أندونيسيا، سنجيبهم جوابا خاصا، وصلني السؤال. نعم. وهذا أيضا يسأل، يقول: هل المظاهرات مسألة اجتهادية عند علماء أهل السنة؟ ما أعرف أحدا من العلماء المعتبرين الذين يقفون عند قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم أجاز المظاهرات إلا شذوذا من بعض أهل العلم لم يصب فيه الحق. والمظاهرات محرمة لما فيها من الفساد اللازم من هيجان القلب، وهذا يدرك كل أحد، فما خرج أحد في مظاهرة إلا وهاج قلبه وما كان على ما كان، ما كان على ما كان. والمعروف أن المظاهرات تبدأ بمطالب صغيرة لتصل إلى مطالب كبرى، لأن القلوب تهيج. في إحدى الدول خرج الناس في مظاهرات يطالبون بتطهير الشرطة، وما زال الأمر يترقى بهم حتى طالبوا بإسقاط الحاكم. فالمظاهرات من فسادها اللازم تهيج القلوب، ومن فسادها اللازم وقوع المحرمات التي لابد من وقوعها، كالاعتداء على الأموال ولابد، أو الاختلاط وموج الناس في بعضهم، والاعتداء على النساء، بل والاعتداء على الصبيان والمردان، وهذا يقع. ولا نقول إنه من كل من خرج في مظاهرة، لكن يقع في المظاهرة، والشريعة جاءت بمنع طرق هذا كله. ولذلك الذي عليه الفتوى حرمة هذا ومنع هذه المظاهرات. وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله استثنى شيئا له وجه، وهو إذا كان المسلمون في بلاد الكفر وكان لا يؤخذ الحق في تلك البلاد إلا بواسطة الاعتصام والمظاهرة، وكان هذا مسوغا نظاما عندهم. انتبهوا للقيود، في بلاد الكفر وكان الحق لا يؤخذ إلا بهذا، فمن سكت لا يعطى حقه، وكان النظام يسوغ هذا وينظمه، فاحتاج المسلمون في تلك الدولة الكافرة للمطالبة بأمر عظيم إلى المظاهرة مع اجتناب الحرام كخروج النساء. فإن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يرى أن هذه الحالة بخصوصها مستثنى وأنها جائزة، وقوله بهذه القيود له وجه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل: ثم يا إخوة، المظاهرات حجة متبادلة ما تنتهي. أولا، لا يمكن أن يجمع الناس على شيء في الدنيا، ما يمكن أن يجمع الناس على شيء من أمور دنياهم. فإذا تظاهر هؤلاء وحققوا ما يريدون، قام الطرف الثاني وتظاهر لتحقيق ما يريد، ويقول هؤلاء لهؤلاء: لماذا تمنعوننا مما فعلتموه؟ ولا تستقر البلدان وتبقى دائما في فوضى، إلا أن يعودوا إلى ما يسمونه بالقمع. فهذا الباب تأبى الشريعة أن يفتح بوجه من الوجوه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يعيش في بلد من بلاد الكفر، يقول: أتقاضى أجرة شهرية تدفعها لي إدارة تأمينات العاطلين عن العمل، وهذه الأجرة لا تكفيني لتغطية الإيجار والنفقات على الأسرة، فهل يجوز لي العمل بدون تصريح في الإدارة المعنية بتسيير شؤون العاطلين؟ عن هذا العمل علما أنها تعاقب من يعمل بدون تصريح وذلك بحرمانه من هذه الأجرة. إذا كان عملك مما يتنافى مع شروط إعطاء الإعانة للعاطلين فلا يجوز لك أن تجمع بين العمل وأخذ الإعانة ولو كنت في بلد كفر، لأن المسلم صادق لا يأخذ شيئا إلا بحله سواء تعامل مع مسلم أو مع كافر. فإن كان عملك هذا يتنافى مع شروط إعانة البطالة في البلد فلا يجوز لك أن تجمع بينهما، فإما أن تأخذ الإعانة وإما أن تعمل وتترك الإعانة، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. وصلى الله على نبينا وسلم.